الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. وبعد، نتحدث اليوم قليلا عن آيتين مما استمعنا لهما في هذه الليلة. أما الآية الأولى هي قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم. أما عن الآية الأولى، إن الله سبحانه وتعالى من عزته وحكمته أن شرع قطع يد السارق، هذه اليد التي تسرق ربع دينار فصاعدا. لما كانت هذه اليد خائنة قطعت في أقل شيء ربع دينار، ولكن الأيدي الأمينة التي لم تعتدي فإنها ثمينة، لو اعتدي عليها فإن ديتها 500 دينار، يعني اليد الواحدة 500 دينار واليدان 1000 دينار. فلو اعتدى رجل على رجل وقطع كفه او يده فان عليه الدية 500 دينار. ولو ان رجلا اعتدى على مال احد خفية بخفاء واخذ منه ما يعادل ربع دينار فصاعدا، فإن هذه اليد تقطع. وكثير من الناس حتى من الشعراء وممن يدعي العلم لم يفهم حكمة الله، فظن أن هذا تناقض، حتى قال قائلهم وهو أبو العلاء المعري وكان شاعرا، هذا الرجل كان معروفا بالشعر في التاريخ العربي، ولكنه كان أعمى البصر والبصيرة، قال: يد ب500 عسجد وديت، يعني ذهب، ما لها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بمولانا من النار. فرد عليه أحد العلماء وهو القاضي عبد الوهاب المالكي وقال: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فإنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ولما سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية وقرأ في آخرها: والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبدلا من أن يقول والله عز حكيم قال والله غفور رحيم. فالأعرابي قال: هذا مش متناسب، اقرأ الآية صحيح، يمكن تأخطأ. فالرجل رجع تاني وقرأ والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها آية أن من تاب عن ذلك فإن الله غفور رحيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يشرع شرعا إلا لحكمة، وشرع الله هو مطهر وهو للناس في الدنيا والآخرة. الحدود الشرعية التي شرعها الله من حد السارق وحد القذف وحد الحرابة وحد شرب الخمر، هذه الحدود التي شرعها الله هي كفارات لأهلها، يعني إن أقيمت عليهم فهي كفارة لهم، وكذلك هي زواجر لغيرهم أن يفعلوا فعلهم، لأن الناس إذا رأوا رجلا قطعت يده فإنهم يخافون أن تقطع أيديهم. وأنتم تعلمون قصة المرأة القرشية المخزومية وهي ذات نسب، لما كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تاخذ عواري، يعني عارية، يعني ايه، يعني مثلا واحد يقول لك اعطيني مثلا الغسالة اللي عندك دي مثلا يومين ثلاثة بس، او يعني عارية او الفأس او اي شيء، العارية كانت تجحد، تاخذ العارية من الناس وتجحد تنكر ان هي خدمة، فهذا في حكم الشرع يعامل معاملة ايه؟ السرقة، يعامل معاملة السرقة. فطبعا أراد أن يشفع فيها أسامة بن زيد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ايه؟ يدها. فهذه المرأة قطعت يدها وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتابت وحسنت توبتها. سبحان الله، الشرع سبحان الله خير ورحمة ومطهر وكفارة وزاجر للغير أن يقع في مثل فعل العصاة الذين أذنبوا. فلذلك تجد سبحان الله، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمضوا 40 صباحا. شوف من خير الخيرات والبركات إن إقامة الحد من حدود الله هو خير لأهل الأرض من أن يمطروا يأتيهم المطر والماء 40 صباحا. تعالوا الآن انظروا في المحاكم التي يحكم فيها بقوانين أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بقوانين أناس هي من زبالة أذهانهم ودفاية أفكارهم. القوانين المصرية وما شابهها في أكثر بلاد العالم هي مأخوذة من فرنسا وإنجلترا وغيرها من بلاد الكفر، ثم من أعراف الناس التي هي من الأعراف الجاهلية، تركوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الخير والرحمة والشفاء والهدى والبرهان والنور المبين، واتبعوا وساوس الشياطين. هذا دليل على إيه؟ دليل على أن الله أراد فتنتهم وأراد أن لا يطهر إيه؟ قلوبهم، لأن لو كانت قلوبهم طاهرة لوفقهم الله للعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن القلوب الخبيثة تكره شريعة الله. انظروا الآن في الإعلام يقول لك الناس هيطبقوا الحدود، هيطبقوا حد السارق، الحرابة، هيمنعوا الناس المتبرجات يمشوا في الشوارع. سبحان الله، ما يريدون الطهارة ولا يريدون الخير والبركة والرحمة، يريدون أن يعيشوا في ظلمات وفي جهالات ويتبعوا وساوس الشياطين ويتشبهوا بالكفار أهل الجحيم أهل النار الذين غضب الله عليهم وأضلهم. أكثر الناس اسأل يقول لك لا لا مش عاوز الحدود الشرعية. ما الذي لا يريد حدود الله ولا يريد شرع الله هو المنافق. المنافق والله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظروا يا إخواني عادات أكثر الناس هنا وعقائدهم وأعمالهم تدل على أنهم يكرهون شريعة الله، مش عاوزين إقامة حكم الله، ما يريدون أن يقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول. يا أخي لو في مشكلة أسرية في زواج في طلاق لابد أن تتحاكم إلى شريعة الله، ما روحش أجري أتحاكم للمحاكم الوضعية دي، لا لابد تقول نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعالوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلو حدث في تنازع بينك وبين أخيك لا تقول روح الشرطة وروح المحام وروح القضاء، لأن القضاء هذا أصلا محكم بقوانين فرنسا اللعينة الكافرة العلمانية النصرانية الملحدة. لا يغلط تقول لأخيك تعالوا إلى ما أنزل الله على رسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أعرضت عن شريعة الله وقلت لا أنا عاوز القانون عاوز حكم القانون مش عاوز حكم ربنا، يبقى هذا صفة المنافق. واستمع إلى قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سبحان الله، ما هو نفس المنافقين. كان إذا اختلف المنافق ويهودي، فاليهودي يقول نتحاكم إلى محمد، لأن اليهودي عارف أن محمد يحكم بالإيه؟ بالحق. والمنافق يقول لا نتحاكم إلى الكاهن لأنه ما يريدش حكم الله ولا يريد الحق. فأنزل الله، شوف المنافق في شأن المنافقين، ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني هو بيزعم أنه آمن بالله وبعدين يروح يتحكم للكهان ويتحكم للكهان وكان في الجاهلية في كل قبيلة كاهن يتحكمون إليه. الوقت موجود مثلا في قبائل العرب زي سيناء وما أشبهها، تلقى عند كل قبيلة قاضي عرفي بيحكم بالطاغوت لا يحكم بشريعة الله. عندهم كده متعارف عليهم في قبائلهم في سيناء المتعددة ديت وما شابهها في قبائل العرب في كثير من البلاد. قليل بقى من الناس الملتزمين أهل التوحيد والإيمان اللي هم بيتحكموا لشريعة الله، يعني الناس الملتزمين من أمثالكم في مثل هذه القبائل مش بيتحكموا للقضاء هذا القضاء الطواغيت القبائل، الشيخ القبيلة معين قاضي هذا يتحاكم إليه أهل القبيلة في الدماء في الأموال في الأعراض كل شيء بيتحكموا ليه، وحكمه لازم عليهم ويدفعون إليه الأموال، كل طرف يدفع مال للقاضي إيه؟ في قاضي جاهل يتحكم بالطاغوت. طب إيه اللي بيحصل بقى في غير هذه القبائل؟ في هذه البلاد اللي احنا نعيش فيها، الناس بتعمل ايه؟ تذهب للمحاكم. اول ما يحصل مشكله بين واحد واخر تجري على المحكمه. طيب انت الوقت قبل ما تجري على المحكمه، هل انت سالت عالما بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم انت ليك حق او ماشي حق؟ انت سالت عالم تعرف ما حكم الله في هذه المساله المتنازع فيها؟ هل سالت؟ لا. يوم ينجري يقول لك انا عايز اروح اشوف محامي، والمحامي يفعل ما يخترق قضايا ومسائل غير المساله اللي هي متنازع فيها. ليه؟ يريد ان ينتصر لايه؟ لخصمه على الاخر. ومعروف ان وممكن ياخذ اشياء ليست من حقه كثيرا والقاضي يحكم بها. ومن المعلوم ان هذه القوانين الموجوده في منها بل اعظمها يخالف شريعه الله، سواء كان في الدماء او الاعراض او غير ذلك. فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحكم بشريعة الله، لأن الله يقول في سورة المائدة التي سمعتموها اليوم الليلة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فكل صغيرة وكبيرة لا بد أن تحكم فيها بما أنزل الله، سواء فيما وافق هواك أو فيما خالف هواك. لكن لو كان الشيء موافق هواك وتقول أحكم بشرع الله، ولو مخالف هواك تحكم بالقانون، يبقى دي شغل من دي شغل النفاق، عمل المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فمن ظن أو اعتقد أن هذه القوانين التي يحكم فيها بغير شريعة الله، والتي يحكم فيها بين الناس في أعرافهم في مجالسهم العرفية أو في محاكمهم الوضعية أو في قضائهم القبلي الطاغوتي، من ظن أنها جائزة ومباحة فهو كافر خارج من الإسلام. ومن ظن أنها هي المناسبة وهي التي تصلح في هذا الزمان وأنها أفضل من شريعة الله فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ليه؟ لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالأمر يا إخواني خطير. في كل صغيرة وكبيرة لابد أن تعلم حكم الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا ردوه إلى الأعراف، ولا ردوه إلى عادات الناس وتقاليدهم، ولا ردوه إلى المحاكم الوضعية، ولا إلا شيوخ القبائل الجاهليين. لا، قل إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن المؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما تهوى إيه؟ نفسه. إذا المؤمن بيحكم بشريعة الله فيما وافق هواه وفيما خالف هواه. واستمع كذلك إلى هذه الآية التي تبين حقيقة النفاق. قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.